أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إن الله فتح لك أيها الرسول فتحا مبينا ظاهرا عظيما نصرك به على أعدائك، ومكن لك في الأرض، وأعزك به، وأعلى قدرك، وهو صلح الحديبية، لأنه كان الطريق لفتح مكة والفتوح التي بعدها ودخول الناس في دين الله أفواجا. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فتح الله لك هذا الفتح العظيم أيها الرسول ليكون سببا لغفران ما سبق من ذنبك وما لحق لكثرة من أسلم وجاهد وعبد الله، فحصل لك بذلك الأجر والمغفرة، لأنك الدال لهم على الإيمان والخير، فكتب لك بقدر أجور من اتبعك، ولأنك صبرت على مشقة الأذى والجهاد والدعوة، فصارت كفارة لكل ذنوبك، والله بهذا الفتح أتم عليك النعمة بنصرك وإظهار دينك وكبت أعدائك، ووفقك ربك لسلوك الطريق المستقيم الموصل لرضوان الله والجنة. وينصرك الله نصرا عزيزا. وينصرك بهذا الفتح نصرا عزيزا يهاب فيه جانبك ويرهب منك أعداؤك، ويمكن لك بسببه من إعلاء كلمة الله. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. الله هو الذي أنزل الطمأنينة في قلوب المؤمنين فوثقوا بنصر الله، وسكنوا إلى وعده، وثبتوا في المحن، وصدقوا في مواقف الابتلاء، وازدادوا يقينا في دينهم ورسوخا في تصديقهم بربهم وبرسولهم. والله له جنود السماوات والأرض، ينصر من يشاء من أوليائه ويذل من يشاء من أعدائه، وليس بحاجة إلى نصرة أحد من الناس، ولكن ليبتلي المؤمنين بجهاد الكافرين، ويتخذ من عباده شهداء، ويمحص قلوب الأتقياء في مواطن اللقاء. وكان الله عليما بما يصلح للعباد، حكيما فيما قدره ودبره من أمر الدنيا والمعاد. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ليدخل الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت دورها وقصورها وأشجارها الأنهار، وهم باقون في الجنة أبدا لا يموتون ولا يخرجون منها، ويعفو الله عن خطاياهم فلا يعذبهم بها، وكان هذا الثواب من الله نجاة من كل كرب وظفرا بكل محبوب. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ويعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين يظنون بالله ظنا سيئا أنه لن ينصر أولياءه على أعدائه ولن ينجز لعباده ما وعدهم به من الفوز والفلاح، فعليهم تدور دوائر الخزي والهلاك والذل والصغار، وغضب الله عليهم مع طرده إياهم من رحمته وجنته، وهيأ لهم نارا تلظى يصلون سعيرها خالدين فيها أبدا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. ولله تعالى جنود السماوات والأرض ينصر بهم من أراد من عباده، وكان الله عزيزا في انتقامه وسلطانه، حكيما في خلقه وصنعه وتدبيره وشرعه. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إن الله أرسلك أيها الرسول شاهدا على الأمة بالبلاغ، تقيم الحجة عليهم وتبين المحجة لهم، وتبشر من أطاعك بالجنة وتحذر من عصاك بالنار. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فبإرسال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم يؤمن بذلك عباده الصالحون، وينصرون ربهم بنصر دينه في الأرض، ويعظمون الله بالعمل بطاعته وترك معصيته، ويسبحون الله قبل طلوع الشمس وقبل غروبها،